أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما رد فضيلتكم على هذا القول إن الله تعالى لا يتحيز في مكان، إنما السماء؟ لا، هذا كلام كلام المبتدعة. كلمة يتحيز ومتحيز هذه على لفظ مجمل في ليس من كلام، ليس من كلام أهل العلم وأهل السنة والسلف أبدا، هذا من كلام المبتدعة. المتحيز بيّن فيه أهل العلم إن أراد أن الله ليس بمتحيز، يعني ليس حالا في شيء من الأحياز والأمكنة، نقول صح. إن كان يريد أن ليس الله متحيزا منحازا فوق العالم بائنا من الخلق، فالنفي باطل، فالله متميز بائن من خلقه، ليس حالا في شيء من المخلوقات. فالحاصل إن هذا اللفظ لفظ مبتدع ولفظ مجمل، لا بد من تكلم به أن نسأله عن مراده. نعم. ويكمل يقول: إن الله تعالى لا يتحيز في مكان، إنما السماء قبلة الدعاء ومهبط الرحمات. هذا هو كله، هذا كلام نفاة العلو، هذا كلام نفاة العلو، يعني عندهم إن الله حال في كل مكان، أو بل قد يقول بعضهم إنه لا داخل العالم ولا خارجه، إذن هو معدوم. نعم، بعده غيره.